ومن يتق الله اجعل له مخرجا ومن يتق الله اجعل له من وليه يسرا. الصبر كله خير واصبروا ان الله مع الصابرين. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم لما مر به بعض الاشراف وعنده بعض الرفق ما تقول في هذا؟ قال هذا حري هذا من اشراف الناس حري ان خطب ان ينكح ان يزوج وحري ان شفع ان يشفع. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر اخر من فقراء المسلمين فقال ما رايك في هذا؟ قال هذا من فقراء المسلمين حري ان خطب ان لا يزوج وان شفع ان لا يشفع يعني فقره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من الارض مثل عندك. والاصل في هذا الاستقامه والتقوى. فالفقر لا يضرهم ولا يعيبهم يستقوموا على دين الله وثبتوا على الحق فهم من اهل الجنه ومن اهل السعاده ومن اهل الشرف عند الله. وان فاتهم المال وان فاتهم الجاه وان فاتتهم الوظائف الكبيره فالله يعوضهم عن هذا بالرضا والكرامه والجنه. اما من رزق مع ذلك شرفا او مالا او وظائف واستقام على دين الله فله خير عظيم. اذا استقى فيها ربه واستقام على دين الله فلا تضره الاموال والوظائف. اذا استقام على دين الله بل تنفعه قد يكون افضل من كثير من الفقراء اذا بذل ما اعطاه الله في وجوه الخير من المال والجاه ونحو ذلك. ولهذا في الحديث الصحيح لما اشتكى فقراء المسلمين قال يا رسول الله ذهب اهل البثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون ولا نصدق ويعتقون ولا نعتق ما عندنا اموال. فقال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون احدهم افضل منكم الا من صام به ما صلاتهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه 33 مره. ففعل الفقراء. ثم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع اخوان اهل الاموال ففعلوا مثلنا صاروا يسبحون ويحمدون مثل ما قلت لنا. قال الذي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل على ان الغني اذا رزقه الله العمل الصالح وساهم في الخيرات واتقى ربه له منزله عليا وفضل كبير بما فعل من الخير في ماله وجاهه. قد يسبق الفقراء بدرجات كثيره اذا اتقى ربه في المال وفي الجاه وفي الشرف ونفع المسلمين. لكن الفقر مصيبه والحاجه مصيبه فالواجب على من اصيب بها ان يصبر وان يحتسب وان يستقيم على امر الله وله البشرى بما وعد الله به الفقراء الصابرين. وفق الله جميعا. سمعت الشيخ بارك الله فيك. يحصل من بعض التجار يشتري كميه كبيره مثل نحو 10,000 كرتون صابون او 10,000 كيس رز وما اشبه ذلك فيقول احيانا يكون لدي مستودع واحيانا ما يكون. قلت هل يشترى في هذه الحاله قبل ان ابيعها ان انقلها؟ واذا نقلتها يقول ما الفائده حينئذ ما دام اني ببيعها ببيعها ما الفائده؟ اذا شق عليه النقل هم لزوم الشيء اللي يشق يعفى عنه يعني عظمه وكثرته جاء المنزل والارض ربها التحيه. اما اذا تيسر النقل فالنبي امر بالنقل نهى رسول الله ان تباع السلاح حتى يحزها التجار الى رحاله لا يتيسر حوزتها فليحمدوها. صلى الله عليه وسلم. من قال ان اسباب الانحراف من احسن الله عملك. لا قد تارته وتارته بسبب المال اكثر. يعني انحراف بسبب المال والشر اكثر. يعني قدرته على المعاصي. اختلف الناس في هذا ايما افضل الفقير الصابر او الغني الشاكر على قولين. واصحهما ان الغني الشاكر افضل لانه مع قدرته صبر واستقام. نعم. نعم. حديث حسين ان من الدنيا لاربعه رجل اتاه الله مالا وعلمه فهو يتقي الله ماله ويبعد له في حقه فهو باحد المنازل لله. صحيح. نعم. اذا صار مع العمل الصالح افضل. الفقر هل يدخل من انواع الابتلاء من الله؟ كلها ابتلاء. الغنى والفقر كلها ابتلاء. هذا يبتلى بالسر وهذا يبتلى بالضره. هذا يبتلى بالصحه وهذا يبتلى بالمرض. هذا يبتلى بالغنى وهذا يبتلى بالفقر. هذا يبتلى بالوظيفه وهذا يبتلى بحرمانها. كلها ابتلاء. صلى الله عليه وسلم نقول ما مقياس أن مثلا أكثر فقط يعني أسباب الانحراف صلى الله عليه وسلم. لا أفضل أحسن عمل الغير أشهر أحسن عمل لأنهم أحيانا يعني يأخذون شماعة صلى الله عليه وسلم يعني عادة أنه ما يحددون من الناس وكذا فيقولون أن هذا الفقر وكذا ويخوفون الناس أحسن عمل قد يحدثون الفقر للشريع خيانة لكن الغنى أكثر الغنى يجر الأشهر كثير بسبب المال أحسن عمل.